ومن يفعله منكم أي موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منها فقد ضل سواء السبيل، لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية، ثم بينت على شدة عداوتهم تهيجا للمؤمنين على عداوتهم إن يثقفوكم أن يجدوكم وتسنح لهم الفرصة في آذاكم. نعم صغيري. يكونوا لكم أعداء ظاهرين ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والضرب ونحاله، وألسنتهم بالسوء أي بالقول الذي يسوء من شتم وغيره، وودوا لو تكفرون، إن هذا غاية ما يريدون منكم. إن احتججتم وقلتم نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. فلذلك حذركم من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم. لا حول ولا قوة. قد كان لكم الصوت الحسنة. بارك الله فيك. نعم.